ينبغي لك أن تشغله فيما ينفعك في دينك أو دنياك أو بهما جميعا. سائل يقول: هل من اختص بالدنيا بشيء يختص يوم القيامة؟ وهل المواجه تختص من بني آدم كما تختص من بعضها بعض؟ الإنسان إذا اختص له في الدنيا إن كان حيا واختص له فلا يختص له في الآخرة، وقد أخذ حقه كاملا في دنياه إذا اختص له اختصاصا كاملا. وأما إذا مات قتله قاتله فمات، وقتل الحي قصاصا، فإن هذا القتل لحق الأحياء ورثة الميت. وأما في الآخرة فيأتي المقتول برأسه يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا لما قتلني، فيتحمل جزاء وإثم القتيل. وإنما القصاص من القاتل في الدنيا لحظ الأحياء فقط، وأما حق الميت فهو بحال، وهو أحوج ما يكون إليه يوم القيامة، وذاك القاتل في من أعظم الناس فلس والعياذ بالله. أما آخر سؤال يقول السائل ردا على من قال أن القاتل لا يسكت ولا يؤثر بالصحة، فإني أقول أنا من الذين يعرفونه وقد جربته مرارا أنه يؤثر تأثيرا بالغا في الصحة، فمن ذلك أنه يمنع كثير التفكير ويقلل من النوم ويصاب الجسم بالرعشة والاضطراب ويحدث الضجر وكثيرا ما يقلق الإنسان زوجته أو يقوم بضربها أو يسب أباه وأمه وإخوانه إلى غير ذلك، وأشد من ذلك أنه يضيع على صاحبه أكثر الصلوات وخاصة صلاة العصر التي ورد فيها الترغيب، وأنها الصلاة الوسطى وغير ذلك من أعمال الخير الذي يفوز على هذا على صاحب المستعمل القاتل هذه العادة السيئة، فنرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك وتوضيح ضرر هذه الأشياء. ذكرت أكثر من مرة عن القات بأن الذين أثبتوا مضرة وأن هم من فصيلة المخدرات أثبتوا ذلك بالتحاليل المخبرية الطبية، والذين يدعون أنهم لا يضرهم لا دليل معهم، وإنما العادة، ومن يشرب الخمر بحسوات قليلة لا يسكر، وإذا استمر على ذلك ألفها واعتادها. ولكن ذكرت أن تحليل أن دراسة ميدانية أجريت على فئات كثيرة تشرب القات فأثبت أن ملايين الساعات من ساعات العمل تضيع على أولئك، وهذه من أمور الدنيا ومع ضعفها. وأما في الآخرة فلا شك أن الله جل وعلا لم يحرم على العباد إلا الخبائث وأباح لهم الطيبات، ولا أحد يقول إن القات من الطيبات، حتى الذين يستعملونه لا يقولون إنه من طيبات الرزق، وإنما يصاب الناس وكما قيل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فإذا أصيب الإنسان ببصيرة عقله عمي عن الأشياء التي هي في الحقيقة مضرة ولم يرى الضرر فيها، كالسكران يأتي إلى الخطر وهو لا يدري أن فيه خطرا. فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يمنع هذا القات وشره عن أولئك الذين اعتادوا أكله ومضغه، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وعلى قال محمد هو ابن مالك أماد ربي الله غير مالك مصليا على رسول المصطفى ولي المستكبرين شرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد نهوي بها مهوية تقريب الأقصى بلفظ موجج وتبسط بدلا بواد موجج وتقتدي رضا بغير صوت فيلقى ألفية ابن موتي وهو بسبق هائج تبديلا مستجب ثنايا جميلا والله يقضي به باتن وافرة لولاه في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد مستقيم. مش حاول ما طبعا. ايش الحديث؟ ايش الحديث؟ ها؟ قول الحديث؟ حديث ايش ايش ايش؟ لا يزني الزاني حين يزني هو من لا يسرق لا يسرق سرق حين يسرق هو من لا يشرب سرب حين يشرب وهو مؤمن. اسم الحديث هذا وهو مؤمن. ايش مقصود؟ وأولي الحال وأولي الحال وجملة هالي سوى ما قدم بمدمر بواو أو بهما بواو أو بمدمر أو بهما وإن لم يعتقد باسمه فهو إن تقود بحرمته وباسمه لا لا كفر له إن شاء الله. والله أعلم. إن شاء الله. وصلى الله على نبينا. وأول الاستثناء وحاليا وعطفا ومعطفا لك يقول يعني لو اسمه قول المنو وأول حاليا المنو جاتك ما أنا اللي سألو اندونيسيا وأول الحاليا تكلم عربي بس ايش اللي وجملة خالصي وما قدم بواو أو بمدحر أو بهما واو استناب واو استناب يا جوجو تقولي في الحديث واو وجهاني واو حالية؟ ايوه واو لحالية وحيد واو الاستثناء يعني واو الاستثناء والزاني والزاني حالية واو استثناء؟ وجملة جملة لا مهلا من ايرو استثناء واو الاستثناء واو لحالية في ماي نسبي على الحالي اي واو حالية واو العطم لا لا واطف لا لا لا لا مو ما بيعطف فين عطف زاني وزانية عند الزنا خروج الإيمان لا لا لا خروج الإيمان في الوقت المقدمة نعم عند الزنا خروج الإيمان طيب بخاري مسلم حديث التغرير طيب بعد الزنا زنا خلاص بعد الإيمان يجيب فهم كلام فيها وقت جينا خروج الإيمان لا لا لا عند الزنا خروج الإيمان لا لا لا أي ما يربى متفق والله هذا فتول باري خروج إيمان كفروج إيمان فتول باري كفروج إيمان بعدين ما في خروج إيمان عند الزنا عند الزنا عند الوقت عين الوقت يعني مثل نفس الوقت بعدين بعدين في توبة خلاص في إيمان أي في توبة يرجع كله كتاب موجود وما إذا كان في بلد يحمل جنسيتها وأن يتعلم ولعل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا كثيرا. سائل يقول ما رأي فضيلتكم في إمام مسجد أو مؤذن أعطي من قبل الحكومة مسكن له فأجر هذا البيت على أحد المواطنين ووضع هذا المال في حسابه الخاص أزيدونا بارك الله فيكم. هذا من حقه ما دام هو القائم بوظيفة الأذان والإمامة وهذا البيت مجعول للقائم بهذه الوظيفة فهو إن سكنه فمن حقه أن يسكنه وإن أجره فمن حقه أن يقبض أجرته ولا حرج في ذلك. سائل يقول فضيلة الشيخ هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 20 ركعة؟ ثبت أنه قال عليه أفضل الصلاة والتسليم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وثبت أن الخليفة الراشد والإمام الموفق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صلى أمر الناس أن يصلوا وصلوا 23 ركعة على خلاف في الروايات. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت أنه صلى في تهجده أكثر من 13 ركعة كما ثبت ذلك من حديث عائشة وحديث أم سلمة وغيرهم. لكن كما ذكرت مرارا أن الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كصلاتنا هذا يصلي يقف تقول عائشة وقوفا طويلا ويركع ركوعا طويلا ثم يقف وقوفا طويلا لا تسأل يصلي 8 ركعات لا تسأل عن حسنهم وطولهم. وذكرت أنه صلى في ليلة في ركعة واحدة في تهجده قرأ البقرة والنساء ثم قرأ آل عمران في ركعة واحدة أكثر من 5 أجزاء يقرأها في ركعة واحدة يقرأ هذه الخمسة الناس الذين يطيلون الصلاة في 5 ليال وزيادة. لا أحب من الشباب أن يتشددوا ويقولوا هكذا وهكذا الكل بحمد الله سنة

ولا شك أن الناس في مسلكهم في تربية نشء يسلكون مسلكا مخالفا للسنة، فتجد الأبناء الذكور يلبسون ألبسة طويلة، وتلبس البنات ألبسة قصيرة مشمرة إلى الفخذ، وبعضها لا شيء على الكتفين. هي وإن كانت لا يجب عليها الستر، لكن ينبغي للناس أن يدربوا وينشئوا أولادهم على حب الاحتشام والستر من حين نشأتهم. وإذا نشأت البنت إلى العاشرة وهذه الأثواب المشمرة لم تعرف بعد ذلك ما يخالفها. سائر يقول: ما حكم الإفطار في نهار رمضان غير عذر؟ وما هو العمل الذي يعمله لكي يكفر عن عمله هذا؟ وهل صيام ستة من شوال يكفر عن هذا العمل؟ من أفطر في نهار رمضان من غير مرض ولا سفر ولا عجز عن إبقاء الصيام كالذي يعمل ويستدرك ويحس أنه لا يستطيع الصبر من شدة الظمأ أو الجوع يخشى على نفسه، إذا كان أفطر استهتارا بالصوم فهذا لا يقضيه ولو صام الدهر كله. هذه جرأة عظيمة على الله وعلى دينه. وإذا كان صادقا نادما فإنه إذا ندم بحقيقة وكلما تذكر هذا الذنب العظيم أحس بالحزن والأسى وأكثر من الطاعات، فإني أرجو أن الله جل وعلا يكفر ذلك الذنب. أما هذا السؤال الذي سيده، يقول السائل: إن كثيرا من النساء المتزوجات لا يعرفن الحقوق الواجبة عليهن لأزواجهن، والرجاء من فضيلتكم إداهن نصيحة توضحون فيها ذلك الحقوق، مع العلم أنهم يقولون أن الرجل والمرأة سواء في الحقوق. بارك الله فيكم. هذا سؤال طويل جواب عليه.